cadet. الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار السماء سماؤه والأرض أرضه وجميع الخلائق عبيده والملائكة الأطهار جنده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان من بقدرته ينمو الزرع وبقدرته يضر الدرع وبقدرته أعجز الإنسان بذات الإنسان قال للعين أبصري وهي شحمة فأبصرت بقدرة الله وقال للأذن اسمعي وهي عظمة فسمعت بقدرة الله سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء منحتنا أبصار لا تدركك وبصائر لا تنكرك آمن بك المؤمن ولم يراك ببصره وجحدك الكافر ووجوده دليل على وجودك يا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين ثم أما بعد أبدأ هذا اللقاء الطيب بفضل من الله وكرمه مع سؤال من هم أصدقاؤك؟ لأن موضوعنا النهاردة هنتكلم من هم أعداؤك هنشوف أعداءك مين وناخدهم عدو عدو نتكلم معه قبل ما نعرف الأعداء نعرف الأصدقاء من هم أصدقاؤك؟ ما تقوليش الحاج فلان الحاج صلاح الحاج فلان لا أنا عايز الصديق اللي هو لك هو صديق لي هو صديق لكل الناس ده أنا بأخاطب عامة أنا عايز صديق لكل هو الصديق لي ولك ولكل خلق الله الأصدقاء ثلاثة أصدقائك ثلاثة وأعداءك أربعة يبقى الأصدقاء للإنسان كام ثلاثة وأعداء الإنسان كام أربعة مش هقول فلان اللي اعتدى علي او اللي كب ميه قدام بابي لا انا عايز العدو ليا ولك ولكل الناس نشوف الاصدقاء هنمر عليهم مرور الكرام الاصدقاء الثلاثه اول واحد المال واحنا حتى في لغتنا بنقولها اللي في ايدي اقرب من اللي في جيبي واللي في جيبي اقرب من اللي في جيب اخويا المال بس المال مش صديق وفي لما تيجي لحظة الاحتضار الرقدة الأخيرة هتلاقيه بيجدك ظهره وتلاقي العيال اللي عايز يفتش في جيوبك يشوف فيها ايه قبل اخوه ما يجي واللي عايز يضرب ايده تحت المخدة يشوفك مخبي ايه وانت لسه على قيد الحياة لأن المال راح مديك ظهره مش وافي الصديق الثاني وافي عن المال شوية اللي هم الأهل والأحباب والأصدقاء والأولاد هيشيعوني لغاية باب القبر لكن مش هيخشوا معايا القبر شفتوا حد دخل مع ابنه ولا دخل مع ابوه وقال لك ده ابويا هيبات اول ليله في قبره وهروح انام معاه الليله دي لا عند باب القبر واقف لا مش عند باب القبر وبس ده في بعض الناس بمجرد الروح ما تطلع كانه ما يعرفوش يخاف منه قال لا يبقى برضك الاولاد والاحباب والاصدقاء ما همش اوفياء الصديق الثالث أوفى الأصدقاء هيخش معاك القبر اللي هو العمل يبقى الصديق اللي هيخش معاك القبر مين؟ مش الاولاد ولا المال، هيخش معاك في القبر العمل الصالح ان شاء الله. وبالقبر يكون قبر، وبالعمل يكون قبرك اما روضة من رياض الجنة بفضل الله، او حفرة من حفر النيران بعدل الله. يبقى عرفنا الاصدقاء كم؟ 3، المال، الاهل والاحباب والاولاد. ودول برضك ما فيهمش وفاء كتير، لكن اللي فيه وفاء كتير وحيلزمك في عبرك العمل الصالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نجي للأعداء اللي هم موضوع خطبتنا النهاردة. احنا قلنا الأعداء كام؟ 4. أول الأعداء الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن احنا بنصاحبه للأسف، مستنيين منه تشوير، يشور بصدعه نجري احنا وراه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. احنا مستنين تشويرا ونجري وراه. يبقى اول عدو الشيطان. العدو الثاني النفس. النفس اللي بين جنابك عدو ليه؟ ايوه، مصل الانفس مراتب. في نفس مطمئنه وهي اعلى نوع من الانفس، اللي ربنا قال في حقها في سوره الفجر يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم. فيه نفس أقل منها شوية، نفس تلوم نفسها على المعاصي، بتعصى لكن تلوم نفسها على المعصية وتتوب إلى ربها وتعصى وتلوم نفسها. ولذلك ربنا راح قسم بها إيه؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس مرتبتها رخرة عالية بس مش زي المطمئن. فيه نفس درجة ثالثة، نفس مستوية فيها الخير وفيها الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النوع الرابع في الأنفس نفس أمارة بالسوء. نفس أمارة بالسوء خدناها منين؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثالث الأعداء الدنيا. الدنيا عدو، اللي بيبيع الآخرة بالدنيا خسر الدنيا والآخرة، أما اللي يبيع الدنيا بالآخرة ربح الدنيا والآخرة، لأن الدنيا عمرك فيها مظنون، أما الآخرة بقاء بلا موت، ملهاش نهاية، لها بداية وملهاش نهاية، لكن الدنيا لها بداية ولها نهاية. الرابع من الأعداء الهوى. مش الهواء، في فرق بين الهواء اللي آخره همزة والهوى اللي آخره ألف لينة. الهوى الغرض، كل واحد عايز يمشي على غرضه، كل واحد عايز يمشي اللي في دماغه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى ضعنا النهاردة مع العدو الأول اللي هو الشيطان. الشيطان ده عدو للبشرية جمعاء، وربنا فصل لنا العداوة بتاعته لبنى آدم في 7 صور من صور القرآن الكريم، مش جت في صورة واحدة، لا ده جاي في 7 صور. ربك يبين لك عداوة الشيطان لآدم ولذرية آدم، جت في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وجت في سورة الأعراف إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وجت في سورة الإسراء أسجد لمن خلقت طينا، وجت في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وجت في سورة طه إلا إبليس أبى، وجت في سورة صاد ما منعك ألا تسجد استكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سبع سور تذكر عداوة الشيطان لآدم ولذريته. طيب الشيطان ده اسم ولا وصف؟ يعني في حاجة كده اسمها شيطان اسمها كده؟ لا مفيش. كلمة الشيطان وصف، وصف لمين؟ لكل من يبعد عن طاعة الله حتى ولو كان من البني آدمين، لأن في شياطين جن وفي شياطين إنس. آخر سورة في المصحف الشريف سورة الناس، ها؟ من الجنة والناس، يعني في شياطين إنس وهم أشد خطورة من شياطين الجن، لأن شيطان الجن بمجرد ما تذكر ربنا يخنس، لكن شيطان الإنس ما بيخنس. الدي في الودان بيقلب الأفدان، والكلام في الودان أقوى من السحر. مش احنا عندنا كده في معلمونا زمان اهالينا كده؟ ها يبقى ما فيش حاجه اسمها شيطان. امال الشيطان ده ايه؟ وصف لكل من يبعد عن طاعه الله، لكل من ياخد بايدك الى معصيه الله فهو شيطان، سواء كان من الجن او كان من الانس. لكن كلمه الشيطان لو اطلقت بتنصرف الى ابليس، وابليس ده منين؟ من الجن ولا من الملائكة؟ من الجن مش من الملائكة. إبليس من الجن. نص الآية قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى إبليس إذا كلمة الشيطان أطلقت بتنصرف على طول على ابليس. طب ابليس ده مخلوق من ايه؟ مش هو اللي قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين؟ ادم مخلوق من طين وابليس من الجن مخلوق من ايه؟ ما احنا عندنا ايه في سوره الحجر والجن خلقناه من قبل من نار السموم. يبقى الجن مخلوق من النار والملائكه مخلوقه من ايه؟ من نور. يبقى عندنا الملائكه مخلوقه من نور والجن وعلى رأسهم إبليس اللي هو الزعيم بتاعهم في الفسقة، لأن فيه الجن مؤمن وفيه كافر، فهو زعيم الفسقة من الجن مخلوق من نار، وآدم وذريته مخلوقين من طين. طيب هيدور سؤال، الجن اللي عاصر وعلى رأسهم إبليس ربنا هيحاسبهم في الآخرة بإيه؟ العقاب بتاع ربك في الاخره بايه؟ بالنار. مش اللي بيعمل صالح هيخش الجنه واللي بيعمل شر هيخش النار؟ طيب هو مخلوق من النار، ازاي يتاثر بالنار وهو مخلوق من النار؟ خدت بالك من السؤال اللي انا عايز اوصله لحضرتك؟ الجن العصاه من الجن وعلى راسهم ابليس هيتعذبوا في الاخره بالنار، طب هم مخلوقين من النار هيتأثروا ازاي بالنار؟ السؤال ده مش حديث، مش وليد اليوم ولا وليد من 100 سنه، لا ده من ايام الامام ابو حنيفه رضوان الله عليه. سيدنا الامام ابو حنيفه كان في مدينه البصره، جاله راجل ملحد لا يؤمن بإله، وقال له يا امام المسلمين كيف تعبدون الله وانتم لا ترون الله بابصاركم؟ انتوا بتعبدوا ربنا، انتوا شفتوه، كيف تعبدوا الها لا تراه؟ حتى بني اسرائيل مش قالوا لموسى ها ارنا الله جهره؟ عايزين نشوف ربنا. هتشوف ربك ببصرك؟ ما تقدرش، ما انتش مهيئ لهذا. لكن في الاخره ان شاء الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نرجع للسؤال، الملحد بيقول لي سيدنا ابو حنيفه انتم يا مسلمين بتعبدوا اله ما انتم شايفينه، كيف تعبدوا الها لا تراه؟ ادي سؤال. السؤال الثاني انتوا يا مسلمين بتقولوا ان ربنا خلق العباد وخلق افعالهم، طب هيعذبنا ليه؟ هو اللي عصى ربنا ده عصى ربنا غصب عن ربنا؟ اللي سرق او اللي زنى او اللي قتل، قتل غصب عن ربنا؟ لا، ده قتل من باب ان ربنا اعطاه اختيار فتره حياته، في اختيار، اختار بين البدائل. طب انتم تقولون ان الله خلق العباد وخلق افعالهم فلما يعذبهم؟ السؤال الثالث، انتم تقولون ان الجن مخلوق من النار، وتقولون ان العذاب في الاخره بالنار، كيف يعذب من خلق من النار بالنار؟ راح سيدنا ابو حنيفه كان ربنا مديله سرعه بديهه، راح نجاوبه الثلاث اسئله باجابه واحده. انتوا عارفين عمل ايه معاه سيدنا ابو حنيفه؟ كان قدامه اناء فخار زي القله بتاعتنا دي، اناء فخار، وراح ماسك الاناء وراح خبطه في وشه. الراجل خد الخبطه دورته، وقف يفكر، امسك في خناق الامام لاتباع الامام ياكلوه، اشتم الامام لاتباع الامام مش هيسيبوه، اشتكي الامام، وراح رافع الامر لقاضي البصره. قاضي البصره بعت لابو حنيفه، ابو حنيفه راح قدام القاضي بتاع البصره بيقول له انت ضربت هذا الرجل؟ قال له نعم ضربته اجابه على ثلاثه اسئله سالني اياها. انا مش بضربه ازاء، ده انا جاوبت عن ثلاث اسئله سالها لي. قال لي كيف تعبدون الله وانتم لا ترون الله بابصاركم؟ وانا اقول له انه جاء يشتكي من الوجع ومن الالم وهو لا يرى الوجع ولا يرى الالم، كيف يشتكي من شيء لا يراه ويتعجب من اننا كمسلمين نعبد الله ونحن لا نرى الله؟ ما هو جاي بيشتكي من الوجع، طب هو شاف الوجع؟ ما شافوش. طب بيشتكي من حاجه ما شافهاش ليه؟ وبيستغرب من نعم ان احنا بنعبد ربنا واحنا مش شايفينه بابصارنا ليه؟ اما اجابه السؤال الثاني فقال لي يا مسلمون انتم تقولون ان الله خلق العباد وخلق افعالهم فلما يعذبهم؟ وهو اختار بين البدائل، كان في امكانه يضربني، وفي امكانه يسبني او يشتمني، وفي امكانه ان يرفع الامر الى القضاء، فاختار بين البدائل ورفع الامر للقضاء، والله يحاسبنا على الاختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدركسيون في ايدك، تحوده يمين يروح، تحوده شمال يروح، فترة اختيار. قبل فترة الاختيار ما انتش مكلف، زال العقل ما انتش مكلف، نمت ما انتش مكلف. يا الله، طيب وهو اختار بين البدائل والله يحاسبنا على الاختيار. إجابة السؤال الثالث، قال لي إن الجن مخلوق من النار كما تقولون، والعذاب في الآخرة بالنار، كيف يعذب من خلق من النار بالنار؟ وأنا أقول له هو مخلوق من طين وأنا مخلوق من طين، والإناء الذي قذفته به مصنوع من الطين، تأثر الطين بالطين بفعل الطين، فكيف يتعجب من أن يتأثر من خلق من النار بالنار بفعل الله الواحد القهار؟ طيب إبليس بيخلف وليه ذرية؟ أيوة، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ إبليس تمرد وتكبر، وأكبر مرض، أخطر مرض على الأرض الكبر، ده مرض إبليس الكبر، مرضاش يسكت. طب يا عم الشيخ ده أنت لسه قايل إبليس مش من الملائكة، وربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم، طب وإبليس ماله ومال الملائكة؟ لأن هم كانوا بيطلقوا عليه طاووس الملائكة لأنه كان مختارا وكان يحسن العبادة، فكان بيحضر جلسات الملائكة لأنه طائع لله، فلما زهى وافتخر بطاعته وتكبر عن أمر الله شمله الأمر. ولذلك في سورة صاد، ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يبقى الأمر شمله، لكن هو مش من الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب جت عندنا في سورة الأعراف ما منعك ألا تسجد، خلي بالك كلام رب، ما منعك ألا تسجد؟ أصلها ألا دي إيه؟ ألا تسجد، إيه اللي حياتك ما خلتش سجدت؟ طيب وجدت في صورة صاد، ما منعك أن تسجد؟ ما جاتش لا، اوعى تقول لم زيد او لم صلة، لا، قل الله اعلم بمراده. ربنا افاض عليك وعرف، حمدا لله وشكرا. ما عرفتش، الله اعلم بمراده. اوعى تقول في القرآن حرف زائد، ده انت لو قلت على كاتب من كتاب البشر الكتاب بتاعه فيه زيادة هيرفع عليك قضية. كيف تقول على كلام الحق ان في حرف زائد؟ قول الله اعلم بمراده. طب اللي جت في الاعراف، ما منعك الا تسجد؟ اصلها ان لا. اصل كلمه منع بتيجي بمعنيين، تيجي بمعنى ممنوع او ممتنع. ايه الفرق بين ممنوع وبين ممتنع؟ جم قالوا لي تعالى مسجد عباد الرحمن، قلت لهم لا مش جاي. يبقى انا ممنوع ولا ممتنع؟ انا الممتنع اللي قلت لا مش جاي. طيب قالوا لي تعالى مسجد عباد الرحمن، قلت لهم طيب. وجيت عند الباب طلع ثلاث شباب وقال لي ما انتش داخل. يبقى انا ممنوع ولا ممتنع؟ ممنوع. في فرق بين ممنوع وبين ممتنع. في سورة صاد، ما منعك ان تسجد؟ انت حد منعك؟ محدش منعك. ايه اللي ما خلاكش سجدت؟ طيب ما منعك ألا تسجد؟ يبقى ممتنع. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى ممتنع. يبقى جت في صورة صاد ممنوع، حد منعك، وجت في صورة الأعراف ممتنع لأنه تكبر ورد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فلما رد الأمر إلى الله، ربنا قال له انزل من المكان اللي أنت فيها بقى. قال فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، اخرج إنك من الصاغرين. اهبط معناها إحنا فاهمينها إن الهبوط من عالي لواطي، أما جنزل من على المنبر اسمها هبط، ده اسمه هبوط إيه؟ مكان. لكن فيه هبوط مكانة. واحد كان وزير واستقيل، هبطت مكانته ولا ما هبطتش؟ واحد طيب ونحسبه طيب وشفته بيعمل عمل وحش، تقول ده فلان ده وقع من نظري، سقط من نظري. هو وقع من نظرك ولا ايه؟ يبقى انت استقليته في نظرك. ها، يبقى دي في اما هبوط مكان او هبوط مكانه. هبوط مكان، امبارح كان بنقول له يا باشا النهارده بقى مواطن عادي زي حالاتي، ها، لكن امبارح كان في حرس وكان في كذا، هبطت مكانته، هبطت منزلته. وفي اما ان ينزل المكان او المنزله. فابليس لما ربنا طرده من المكان اللي هو كان فيها، حب بقى ينتقم من مين؟ من ادم وذريته. فراح قال ايه كما جاء في الاعراف، سوره الاعراف، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني ابليس هيقعد فين؟ في المساجد، هيقعد في المكان اللي فيه طاعه لله. لكن هيروح خماره؟ هيروح بالدعاره؟ لا، ده اللي هناك يفسدوا اخلاقه غير ما هي مفسوده. لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وشوف ابليس من ذكائه اختار ايه؟ حاله الجسم ساعه الفعل كام؟ ثلاثه. جماعه اللي راحوا الجيش، الوضع واقفا، الوضع ايه؟ قاعدا، الوضع منبطحا. مش ده حالات الجسم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثلاث حالات. فهو اختار ايه؟ هيقف. لو هيقف على باب المسجد هيتعب، ممكن يغفل. لا، هيضطجع، ممكن تاخد سنه من النوم كده او يغفل ويخليك تعدي. لا، ده هو قاعد لك. قاعد لك فين؟ على باب المسجد، ويخش معاك المسجد. يا عم الشيخ، ابليس اللي ربنا لعنه بيخش المسجد؟ ايوه بيخش المسجد، وقد دخل لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، تفلت علي البارحة شيطان. دخل المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، تفلت علي البارحة شيطان ليفسد علي صلاتي، فأعانني الله عليه فدغلته خنأته وهممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. المسجد النبوي في الوقت دي كان السواري بتاعته جذوع ناس. المسجد النبوي في عهد رسول الله كانت العواميد بتاعت الجامع اللي هي دلوقتي 6000 عمود من الرخام، كانت عواميد المسجد من جذوع الناس، والسقف كان سقف الجريد. وهممت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تروه كلكم، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام. طب سيدنا سليمان قال إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته فرده الله خاسئا. يبقى الشيطان يخش المسجد ولذلك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اللي فيه استقامة هقعد لك فيه، هقعد لهم فيه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم، وجاب لك الجهات اللي يجي لك منها الشيطان. الجهات اللي بيجي منها الشيطان كيف؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قلنا الجهات اللي الشيطان عددها في سورة الأعراف 4: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يبقى الشيطان عدد كم جهة دلوقتي؟ 4. طب وانت جهاتك مش 4، ده جهاتك 6. يبقى فاضل جهة فوق وجهة تحت. الشيطان ما جاش ناحيتها، ولا يقدر يجي ناحية فوق ولا ناحية تحت. ده انت لو نظرت في دول الكفر حتى اليوم ماشيين لانهم تلامذة الابليس. يقول لك حزب تقدمي يعني امامي، وحزب رجعي يعني حزب ايه؟ رجعي، وحزب يمين، وحزب يسار. عمرك سمعت في دول الكفر قالوا في حزب فوقي ولا حزب تحتي؟ ابدا، لانهم تلامذة ابليس. فخدوا ايه؟ الجهات اللي بيجي منه. يعني ابليس ما يقدرش يجي لك من فوق ولا يجي لك من تحت، وما عدتهاش. جهاتك 6، الشيطان اختار منهم كام؟ 4. ليه ساب الاثنين اللي فوق، واحده اللي فوق وواحده اللي تحت؟ لان فوق قبلة الدعاء يا الله، وتحت قمة الخضوع لله. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا من الدعاء وانتم سجود. يبقى لا ينفع مع يا رب فوق، ولا ينفع مع سبحان ربي الاعلى تحت. لا يقدر على اللي فوق ولا يقدر على اللي تحت. يبقى الشيطان راح واخد كام جهة؟ 4. طيب نشوف الجهات اللي بيجي منها الشيطان. الجهة الأولى: من بين أيديهم، بين اليد الأمامي. حضراتكم كده بين يدي أمامي، وأنا بين أيدي حضراتكم الأمام. طب الشيطان يجي لي من قدام إزاي؟ الأول نشوف إيه اللي قدامي وإيه اللي قدامك. اوعى تقول قدام الحاج فلان ولا اقول قدام المنبر، لا، انا عايز اللي قدامك هو اللي قدامي، هو اللي قدام كل الناس. ايه اللي قدامنا؟ الاخ ولا حد قدامه حاجه ثانيه؟ كان حد عارف ان فيه تاشيره بتطلع كده ما فيش سفر اخير؟ يقول بيعمل ايه واحنا نعمل زيه، لكن السفر الاخير لابد منه. يبقى اللي قدامي وقدامك ايه؟ الاخ. طب الشيطان يجي لي من قدامي يعمل معايا ايه؟ يشككني في امور الاخره. يقول لي بقى انت بعد ما تموت وتقبض تراب هترجع تاني؟ ها؟ اذا ضللنا، مش كانوا بيقولوا اذا ضللنا في الارض ائنا لمبعوثون؟ طب اذا كنت كلام فتحكم صح يا مسلمين ما تجيبوا ابائنا اللي ماتوا. يقوم يشككك في امور الاخره. طيب نيجي للخلف، انا مش هطول لان الوقت بيجي. ايه اللي خلفه وخلفك؟ مش هقول خلف الجدار وانت تقول خلفك الحاج فلان، لا، اللي خلفه وخلفك الذريه. ها، يقوم يجي يخوفك على الذريه. اذا كنت في منصب يخليك تفتح الدرج وتقفله وتعمل تسعيره، اللي عايز ينجز يخليها وينجز، واللي عايز يحصل على ما يريد يخليها في الوريد. ها، لا لا، ده جمع الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعصره. يوم يجي من خلفي يخوفنا على الذرية. اذا كنت في منصب اهلب ارتشي اقبل هدية. ها، وانا لو قعدت في بيتي كان حد هيجيب لي هدية؟ لا، يبقى الهدية في العمل محرمة لانها لها غرض. لا، ادرأوا الحدود بالشبهات، مش عايزها، مش عايز هدايا طول ما انا في الشغل. لكن اما اطلع من الشغل يا عم بهات هدي. طيب، يبقى يجي لي من خلفي يخوفنا على الذرية. عايز بدل ما اسيب للعيال نص فدان عايز اسيب لهم 10 فدادين، وبدل ما اسيب لكل عيل شقه ده انا عايز اجيب لكل عيل عمار. يقوم يخليني اخاف على العيال. وربنا طمني، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. انت خايف على الذريه بتاعتك بعدك، تعمل ايه؟ تهلب؟ لا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واللي بيتقي ربنا، ربنا بيحافظ له على ذريته. عندنا قصه في سوره الكهف من اعذار موسى عليه السلام مع العبد الصالح. اهل ايه؟ اهل القريه اللي قال لما جم حتى اذا اتى اهل قريه استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض. سيدنا الخضر او العبد الصالح اقاموا بدون اجره، فسيدنا موسى بيقول له لو شئت لاتخذت عليه امر، ده ما رضيتش ادونا اكل، بقى انت تعمل لهم الجدار ببلاش. ام قال له هذا فراق بيني وبينك، تعالى بقى انا هنبهها كل الامور الثلاثه. اما السفينه فكانت للمساكين يعملون في البحر، بعبها عشان يبقى عندهم سفينه مخروقه احسن لما الملك ياخدها وما يبقاش عندهم سفينه خالص. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين، واما الجدار فكان اللي هو الشاهد بنعل لغلامين. ها، خلي بالك، غلامين لسه ما بلغوش، يتيمين. فين؟ في القريه؟ لا، ده قاعدين في المدينه، ما همش في القريه حتى عشان واحد يستحي ويدافع عنه. لا، في المدينه. ايه حيثيه الحب؟ وكان ابوهما صالحا، يبقى صلاح الاب نفع الذريه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب، ويجي لك عن اليمين. طب ايه اللي على يميني؟ اوعى اقول المحراب، لا، ده اللي على يميني هو اللي على يمينك. اللي على يميني الملك اللي بيسجل الحسنات، يقوم يخليك ايه؟ تسلم الصفحة بيضة. انت عارف التلميذ اللي يكون بقى ما هوش مذاكر وفاشل وعارف ان الصفر موضوع، يوم يجي كاتب للمصحح ايه؟ يا واضع الصفر لا تعجل بوضعه فان الصفر موضوع بنفسه. ها، ما خايبه خايبه. يوم يجي لك على ناحيه اليمين ما يخليكش تعمل حسنات، يقوم ملك الحسنات ما يسجلكش حاجه، يبقى يسلم الصفحه ايه؟ بيضة. طيب، وايه اللي على شمالي؟ الملك اللي بيسجل السيئات، يخليك تربع في السيئات، وبدل ما بيكتب في عريضه واحده الملك يطلب كمان عريضه عشان يسجل، والذكبه تنتلي. وشيل يا عبد يا مدعي الفهم، الى كم يا اخي الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطئ الخطا الجم، اما بان لك العيب اما انذرك الشيب وما في نصحه ريب، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما خفت من الفوت فتحتاط وتهتم، لكن كلنا نسرع إلى مجالس اللهو ونختال من الزهو كأن الموت ما عم، كأنني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من فم، هناك الجسم ممدود يستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم، فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، بك أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى راح بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوبى لفتى راح بآداب رسول الله يأتم. خليه هو الإمام بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عرفنا الجهات اللي يجي لك منها الشيطان من قدام، وقلنا ايه اللي قدامي قدامك الاخره، ويجي لك من ورا يخوفك على الذريه، ويجي لك عن اليمين يعطلك في الحسنات ما تعملش، ويجي لك على الشمال يخليك تسرع وتربع في السيئات. انا عايزك كنت بتقرا الايه كده في سوره الاعراف، ها، وعن ايمانهم وعن شمائلهم. طب ده احنا عندنا قاعدة في اللغة العربية، حروف الجر بتنوب بعضها عن بعض، ما جاتش على ليه؟ ده احنا في كلام نقولك على يمينه وعلى شماله، مش احنا بنقول كده على يميني وعلى شمالي؟ طب ليه ربنا ما قالش على وقال عن؟ عشان ما يجيش واحد يفكر ان الشيطان ليه استعلاء عليك، لان كلمة على تفيد الاستعلاء، هو ما عندوش استعلاء، ها؟ ولذلك تجد ربنا قال ايه؟ وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله، هو إبليس عنده علم غيب وعارف إن أكثر بني آدم هيعصي ربنا؟ لا، ده ظن. ولقد صدق على سورة سبع، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى ظن من إبليس إن إبليس عايز يخلي بني آدم أكثرهم لا يذكرون الله، ولكن احنا هنغيظه وحنكون شاكرين حامدين لله رب العالمين. يبقى عرفنا الجهات. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. ورع عامل تجربه، ودي هتبقى لقاء الجمعه القادم اذا يسر الله بالبقاء واللقاء. ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعه ساعه اجابه، فادعوا الله عسى ان تكون هذه الساعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية فصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. القبول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،